بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إن وإذا. في هذا البحث يتعرض المصنف إلى هذه الدعوة أن إن وإذا لا بد أن تكون الجملة فيهما استقبالية فعلية، الجملة الشرط وجملة الجزاء. في كل من إن وإذا الأصل في جملتيهما أن تكون استقبالية فعلية، فخرجت الجملة الاسمية وخرج الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي ليس استقبالي. هذا هو الأصل. ما هو الدليل على هذا المدعى؟ استدل على هذا المدعى أنه باعتبار أن إن وإذا لتعليق الجزاء على الشرط في المستقبل، وبعبارة أخرى إن وإذا تربط بين شيئين في المستقبل، فإذا ربطت بين الشيئين ربطا استقباليا بمعنى أنه إذا حصل أحدهما في المستقبل يترتب عليه حصول آخر، فلا بد أن يكون حينئذ كل واحد منهما فعل مضارع يدل على استقبال. أما الشرط فباعتبار، يعني لماذا التعليق يقتضي أن يكون الشرط استقباليا؟ فباعتبار أن المفروض أنك تقول إذا حصل هذا الشيء فيترتب عليه شيء آخر، إذن هذا الشيء الأول الذي حصل لابد أن يحصل في المستقبل. وأما اقتضاء التعليق للاستقبالية فأوضح من أن يخفى. ليش؟ أما اقتضاء الجزاء، أما اقتضاء التعليق لاستقبالية الجزاء فأوضح من أن يخفى. ليش؟ لأنه بعد كون الشرط في المستقبل، والمفروض أن الجزاء يترتب بعد ترتب الشرط، فالذي يترتب على أمر مستقبلي لابد أن يكون أمرا مستقبليا. فإذا اقتضاء التعليق لاستقبالية الجزاء في غاية الوضوح. فإذا ثبت لدينا أن التعليق الموجود في إن وإذا يقتضي ماذا؟ يقتضي استقبالية كل واحد من الشرط والجزاء. هذا هو الأصل طبعا، هذا هو الأصل. طبعا هذا الأصل له مستثنيات، تقدم واحد من مستثنيات هذا الأصل في الدرس السابق عندما نقلنا عن المبرد والزجاج، وهو فيما إذا لو كان فعل الشرط كان، إذا كان فعل ماضي ناقص. واضح هذا الشيء؟ هذا مستثنى. هناك مستثنيات أخرى ذكرها الشارح. طبعا هذا الاستثناء الأول الذي ذكرناه استثناء مضطرب قياسي، يعني كلما وجدت كان الناقصة كان الشرط لأي شيء للماضي، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب، يعني وإن كنتم في الماضي في ريب يترتب عليكم فأتوا بسورة من مثل. تغذنا؟ طب فإذا كان الشرط كان، فحينئذ فعل الشرط يكون للماضي، وهذا قياس مضطرد. المورد الثاني إذا جيء بأن، هذا في خصوص أن ليس لا يجري فيه، إذا جيء في بأن للوصل والربط الذي يعبر عنها بالنحو بأن الوصلية، قالت بنات العم يا سلمى وإن، قالت وإن كان كذا، وإن كان عجوزا كذا إلى آخره، قالت وإن. كقوله أيضا عندما قيل له إن في الدار فاطمة قال وإن، تفدنا هذه إن ماذا؟ وصلية. طب يؤتى بها لأجل التأكيد، يعني حتى مع كونها ذلك أريد أن أحرق هذا الدار. فإن هنا ماذا؟ وصلية تأتي في مقام التأكيد. خب يقول إذا جيء بها في مقام التأكيد كانت وصلية، وصدقت بواو الحال ولم يقصد منها الشرطية مع هذه الشروط، حينئذ يكون مدخولها ماضيا، وهذا قياس مضطرد أيضا. مثال على ذلك تقول زيد بخيل وإن كثر ماله، زيد بخيل، صب إن وصلت ما قبلها بما بعدها، والواو للحالية، يعني زيد بخيل حتى في حالة كثرة ماله، واضح؟ فحينئذ هذه كثرت فعل ماضي، وإن كثر كثر لا في المستقبل، يعني حتى مع كثرة مالها التي هي موجودة ومن الماضي بدأت وما زالت موجودة، حتى مع ذلك هو بخيل، فهذا جاء بها لتأكيد حالة البخل. مرة تقول زيد بخيل، قد واحد يتوهم أنه بخيل لفقره، هذا لا نستطيع أن نقول عنه بخيل، هذا عارض، مثل كثير الشكل كنا قبل قليل نتحدث عنها، عارض مصيبة، هذا لا يقال له كثير شك. وابتفتنا هنا قد يقال أنه بخيل لفقره، لا أكد ذلك، حتى لو كان مالا حتى مع كثرة مال، ملتفت جيدا، يعني هذه الصفة متركزة فيه، ليست لعارض الفقر، بل حتى في حال الغنى وفي حال الفقر هو بخيل، هذه لتأكيد صفة البخل. في هذه الصورة اضطرد أيضا أن يدخل بعد أن، مع اجتماع هذه الشرائط التي ذكرناها اضطرد أن يدخل بعد أن ماذا؟ الفعل الماضي الذي يدل على الزمان الماضي، واضح هذا المطلب؟ هذا المورد الثاني الذي يستثنى من هذا الأصل. هناك مورد ثالث لا يندرج تحت ضابطة فيقتصر فيه على السماع، ليس قاعدة مضطردة، يعني لا يكون إن وصلية ولا يكون فعل الشرط كان، مع ذلك في بعض الموارد النادرة ورد عن العرب استعمال الفعل الماضي الذي يدل على الزمان الماضي، كقول الشاعر فيا وطني إن فاتني بك صادقا، إن ماذا؟ إن فاتني بك صادقا، إن فاتني في الزمن الماضي، من الدهر فلينعم لساكنك البال. فإذا الشاهد فيه أنه دخلت إن على فعل ماضي بحسب المعنى ويدل على الزمان الماضي وبحسب اللفظ، وهذا خلاف الأصل ولا يندرج تحت قاعدة منضبطة، بخلاف المورد الأول والمورد الثاني فإنهما يندرجان تحت قاعدة وضابطة مضطردة وقياسية، بخلاف هذا المورد الثالث. هذا هو الأصل ماذا في إن. ولا يخالف هذا الأصل لفظا إلا لنكتة بلاغية. شوف العبارة، ولا يخالف ذلك الأصل لفظا. لماذا قلنا لفظا؟ للإشارة إلى أنه لو خالفنا الأصل بدل ما نأتي بفعل مضارع نأتي بفعل ماضي، تكون المخالفة فقط بحسب اللفظ، أما بحسب المعنى لا يوجد مخالفة، لأن الماضي الذي تدخل عليه إن تحوله إلى المستقبل. حتى في مثل قولك، حتى في مثل قولك إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس، يراد منه الزمن الاستقبالي. يعني ما معنى إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس؟ معناه إن تتباهى بإكرامك إياي الآن فسوف أتباهى بإكرام إياك أمس. فالمعنى على الاستقبال، ملتفت جيدا؟ فالمخالفة إنما هي فقط بحسب اللفظ، أما بحسب المعنى الفعل الماضي يتحول إلى الاستقبال. إن جاءك زيد فأكرمه، يعني إن جاءك متى؟ في المستقبل. فالمخالفة فقط بحسب مخالفة لفظية، بدل ما نأتي بفعل مضارع أتينا بفعل ماضي، لكن الفعل الماضي معناه يفيد نفس ما يفيد الفعل المضارع من الاستقبالية. واضح هذا المطلب؟ فإذن إذا خالفنا هذا الأصل لفظا لا بد لنا من نكتة بلاغية. يأتي الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: ولكونهما، أي إن وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره. تعليق أمر، يعني تعليق الأمر. ما هو هذا الأمر؟ هو هذا الشرح للأمر، الأمر الذي نعلقه على الشرط ما هو؟ هو حصول مضمون الجزاء بغيره، يعني بالشرط. يعني بعبارة أوضح، قل هو تعليق الجزاء على الشرط، يعني حصول مضمون الشرط. ليش قال مضمون؟ لأن التعليق هنا بحسب المعنى لا بحسب الألفاظ. إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، أنا لا أعلق لفظة فأكرمه على لفظة جاء، تفهم جيدا، وإنما أعلق ماذا؟ أعلق وجوب الإكرام المستفاد من فأكرمه على المجيء المستفاد من جاءك. التعليق للمعاني لا للألفاظ. يقال مضمون ولم يقل تعليق هذه اللفظة على تلك اللفظة. ولكونهما أي وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره، يعني حصول مضمون الشرط في الاستقبال متعلق بغيره على معنى. شوف كلمة في الاستقبال يوجد فيها احتمالان. شوف ما يقول سوف تدرسون في المستقبل في كتاب القضاء من اللمعة، الشهيد الثاني يذكر في كتاب القضاء ما هو المقدار الذي يحتاج إليه الاستنباط والاجتهاد من كل علم. يقول المنطق مثلا تحتاج إلى معرفة شرائط الأشكال والأقيسة، تفهمنا، إلى بعض العكوس، ثم يأتي إلى أن يصل إلى النحو. ما هو الذي مقدار الذي يتوقف عليه الاجتهاد من النحو؟ أهم شيء يذكره، من لا يتوقف استنباط الحكم الشرعي على أن تعرف مهما اسم والله حرف، تفهمنا، إذما مركبة أو مفردة، لا يتوقف الاستدلال على والاستنباط الحكم الشرعي على هذه المطالب، تفهمنا. فأهم شيء يتوقف عليه الاستنباط في النحو هو معرفة متعلق الجار والمجرور. يختلف المعنى باختلاف المتعلق، هذا أهم شيء. هنا في هذه الجملة عندنا جار ومجرور في الاستقبال. في الاستقبال شوف الآن اترك متن الشارح تعال إلى متن المصنف. ماذا تقدم قبل كلمة في الاستقبال؟ تقدم كلمة غير، وتقدم كلمة تعليق. يحتمل طبعا أمر جامد لا يتعلق به الجار والمجرور، ملتفت؟ أمر مصدر هنا بمعنى الشيء لا بمعنى الحدث. شوف الأمر له معنيان، أمر بمعنى الطلب هذا يجمع على أوامر، وأمر بمعنى شيء ويجمع على أمور. هنا أمر بأي معنى؟ شيء. طب شيء جامد لا يتعلق به شيء. إذن المتعلق إما غير وإما تعليق. تعال نرى الآن يختلف المعنى أو لا يختلف. إذا اختلف المتعلق يختلف المعنى. تعال نرى إذا جعلناها متعلقة بتعليق يعني يكون المعنى لكونهما، لكون إن وإذا، للتعليق في الاستقبال. لأن في الاستقبال جار ومجرور متعلق بماذا؟ بتعليق. فضعها في جنبه لكون إن وإذا للتعليق في الاستقبال. فهذا المعنى غلط. ليش؟ لأن التعليق متى يكون؟ التعليق في زمن التكلم. الآن أنا الآن أقول إن جاءك زيد سأكرمه، الآن أنا أعلق الإكرام على المجيء، لا أنا في المستقبل أعلق الإكرام على المجيء. فلا يصح أن يكون في الاستقبال ماذا؟ متعلق بالتعليق، لأن يصبح المعنى أن التعليق يكون في الاستقبال، مع أن المتكلم الآن يعلق الإكرام على المجيء. من تفت هذه النكتة؟ الآن أنا أقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، الآن أنشأت وأوجدت ماذا؟ التعليق، لأنه في المستقبل سوف أوجد التعليق. الآن أعلق وجوب الإكرام على المجيء لا في المستقبل. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا يصح أن يكون في الاستقبال متعلق بماذا؟ بتعليق، لأنه لا يصح المعنى، لأن المتكلم بالجملة الشرطية إنما يعلق في زمن التكلم لا في الاستقبال. هذا إذا أرجعنا ماذا؟ في الاستقبال إلى كلمة ماذا؟ تعليق. واضح المطلب؟ فيبطل المعنى. هذا الاحتمال الأول إذا باطل. الاحتمال الثاني أن نرجع في الاستقبال إلى بغيره، إلى بغيره. هنا لقائل أن يقول، لقائل أن يقول أن غير اسم جامد من الأسماء الجامدة الشديدة التوغل في الإبهام، ولذا لا تدخل عليها الألف واللام. وهذه الأخ من الأخطاء الشائعة أن يقول الغير، اتفقنا؟ وإلا ينبغي أن يقول غير الاضطرارية لا الغير الاضطرارية. لكن تجد في الكتب بكثرة يدخلون الألف واللام على غير. غير اسم جامد شديد التوغل في الإبهام، لا تدخل عليه الألف واللام. فكيف علقته؟ قد واحد يعترض على التفتزاني، كيف تقول يمكن أن يكون في الاستقبال متعلق بماذا؟ بغيره. يقول بغيره بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العامل في بغيره، هي أصل لكونها لتعليق أمر بغيره، كأن المعنى هكذا، يعني يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال. فيكون المعنى حينئذ أنه المصنف أراد هكذا، ولكونهما إن وإذا لتعليق أمر بغيره، هذا أين هذا الغير متى يحصل؟ هذا الغير متى يحصل؟ في الاستقبال. طب هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. لذا يقول في الاستقبال متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال، ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر، لأن التعليق إنما هو في زمان تكلم لا في زمان الاستقبال. ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر، فقد علقت في هذه الحال يعني في زمن التكلم حريته على دخول الدار، لكن على دخول الدار متى؟ في الاستقبال. كان كل من خب لأجل ذلك انتهينا من هذا البحث النحوي، لأجل ذلك لأجل كونها للتعليق كان كل، يعني هذا الدليل على أنه لا بد أن تكون للاستقبال، كان كل من جملتي كل، كان كل من جملتي كل، ما معنى هذه العبارة؟ يقول كان كل من جملتي كل، كل بيان لك من إن وإذا، يعني الشرط والجزاء، يعني الشرط والجزاء هذا بيان لكل الأولى، لكل من الجملتين، وكل بيان لكل إن وإذا بيان لكل الثانية. طب كان كل من جملتي الشرط والجزاء فعلية، فعلية استقباليتان. أما الشرط لماذا يجب أن يكون الشرط استقبالي؟ فلأنه مفروض الحصول متى؟ في الاستقبال، تعليق أمر على أمر يحصل في الاستقبال، فكانت عبارة المصنف. فالشرط لابد أن يكون في الاستقبال، فيمتنع ثبوته، ثبوته إشارة إلى أن يمتنع أن يكون جملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تقدم على ماذا تدل؟ على الثبوت والاستمرار على كل الأزمنة، بينما هنا لابد أن يكون للاستقبال الذي يدل على الاستقبال أي فعل؟ فعل المضارع. فيمتنع ثبوته ويمتنع مضيه. وأما الحق وأما الجزاء فلأن حصول الجزاء أوضح، لأن إذا الشرط في المستقبل والجزاء متعلق على حصول الشرط فلا بد أن يكون الجزاء أيضا من باب أولى في المستقبل، فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال. ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل، يعني يمتنع أن تعلق شيء حصل في الماضي على أمر يحصل في المستقبل، لأن هذا نظير تأخر المعلول، تقدم المعلول على العلة. ولا يخالف ذلك لفظا، ذكرنا لماذا قال لفظا، لأن الخلاف إنما هو خلاف لفظي، إلا لنكتة بلاغية، إلا لفائدة، لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. وقوله لفظا إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسمية أو فعلية أو ماضوية، أعرض فعلية ماضوية، فالمعنى يكون على الاستقلال، فالمخالفة فقط في اللفظ. حتى إن قولنا إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس معناه إن تعتد بإكرامك إياي الآن فأعتد بإكرامي إياك أمس، والاعتداد في المستقبل، يعني إن حصل منك في المستقبل الاعتداد فسوف أنا أيضا أعتد. ما معنى الاعتداد هنا؟ بل نوع من المنة. وقد تستعمل إن في غير الاستقبال، قلنا في ثلاثة موارد، المورد الأول والثاني قياسي ومضطرد، المورد الثالث غير مضطرد. وقد تستعمل إن في غير الاستقبال قياسا مضطردا مع كان، نحو وإن كنتم في ريبا كما مر، وكذا المورد الثاني إذا جاء بها في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط، نحو زيد وإن كثر ماله بخيل، وعمر وإن أعطي جاها لئيم. طب هذا المورد الأول والثاني المضطردان، وفي غير ذلك وتستعمل في غير ذلك قليلا، كقوله فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. البال ما معنى البال هنا؟ قلب. فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. الشاهد في إن فاتني حيث دخلت على الفعل الماضي لفظا ومعنى، وهذا خلاف القاعدة ونادر وليس بمضطرب ويقتصر به على السماع. بعد ذلك شرع المصنف في بيان النكات البلاغية التي لأجلها نخالف ماذا؟ مقتضى الأصل، يعني لا تأتي الجملة مضارعية بل تأتي إما ماضوية وإما ماذا؟ اسمية. ما هي النكتة البلاغية في ذلك؟ لكن باعتبار يوم الأربعاء نقتصر على هذا المقدار، شوي نتكلم في موضوع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتك. الكثير من الطلاب في الحوزة العلمية عندما يأتون إلى الحوزة يأتون بشوق شديد إلى المعنويات، وهذه القضية لابد أن تنظم على وفق برنامج مأخوذ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا على وفق الأوراد والأذكار التي لا توجد في كلمات أهل البيت عليهم السلام. نحن للأسف الشديد إذا رجعنا إلى التراث الذي ورثناه عن أهل البيت عليهم السلام نجد هناك الكثير الكثير من النصوص والروايات التي تضع برنامجا عمليا يوميا للمكلف. قبل أن نصل إنسان إلى معرفة هذه الأوراد والأذكار والمقامات وما شئت فعبر، هناك أسس في تربية الذات بنظر أهل البيت عليهم السلام، لأن المشكلة الأساسية عند الإنسان هي مشكلة صدور الذنب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مشكلة الإنسانية هي مشكلة الذنب والاعتداء على حدود الله عز وجل. ولولا ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء. فهذه هي المشكلة الأساسية في الحقيقة لكل الآلام الإنسانية، فضلا عن المشكلة التي تكون المشكلة العظمى في الآخر. إذا كانت هذه المشكلة الأساسية ينبغي أن نبحث عن حل وعلاج لها، والحل والعلاج كما هي الطريقة السائدة عند الأطباء على نوعين: الحماية والوقاية ثم المعالجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يصفه أمير المؤمنين طبيب دوار بطبه، قد أحمى مواسمه إلى أن يقول يصنع ذلك حيث الحاجة إليه في قلوب عمي وألسنة بكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أطباء النفوس، وعندهم طريقتان للمعالجة: طريقة الحماية والحمية وطريقة العلاج بعد وقوع الثالثة. طبعا الطريقة الأولى في الطب أنجح من الطريقة الثانية، لأنه بعد وقوع المرض حتى لو استطاع الطبيب أن يرفع هذا المرض يبقى أثره على الجسم. وكذلك بالنسبة للذنب، ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن في مضمون الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد، أن صيام القلب عن الفكر في الطعام، عن الفكر في الآثام، أفضل من صيام ماذا؟ البطن عن الطعام. الإنسان يجتنب عن هذه المحرمات أفضل. فإذا الطريقة والعلاج الأول هو أن نجعل لأنفسنا حماية، حتى نجعل لأنفسنا هذه الحماية لابد أن نفكر أن الذنب كيف يحصل، ما هي عوامل ارتكاب الذنب، كيف يصل الإنسان إلى مرحلة يرتكب فيه ذنبا. هناك عوامل متعددة نفهمها من الآيات والروايات. العامل الأول التفكير بالذنب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. التفكير بالذنب. قال عيسى عليه السلام لأتباعه إن موسى عليه السلام أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تفكروا بالزنا، فإن مثل التفكير بالزنا كمثل بيت مزوق أشعل فيه النار فأفسد الدخان التزاويق. منتبه جيدا. فإذا العامل، وهذا بحسب البحث العقلي أيضا ثابت، لأنه نحن نعرف أن كل فعل اختياري يصدر من الإنسان مسبوق بماذا؟ بمقدمات، بالإرادة وبمقدمات الإرادة. أنت حتى تحرك هذه العضلة نحو الشيء لابد أولا ماذا؟ أن تتصور الشيء، ثم تتصور منفعة الشيء، ثم تصدق بمنفعة الشيء، ثم ماذا؟ ثم تريد الشيء، ثم الإرادة تعطي الأمر للعضلات فتتحرك نحو الشيء. فكل عمل اختياري مسبوق بماذا؟ بالتفكير. فالعامل الأول من العوامل الذي يساعد على ارتكاب الذنب ما هو؟ هو كثرة التفكير بالذنوب، اشتغال القلب بالفكر بالمعاصي، صوم القلب عن التفكير بالآثام أفضل من صوم البطن عن الطعام. أن الإنسان حتى في الذنب لا يفكر، لأن التفكير في الذنب يبدأ وسوسة الشيطان بتزيين هذا الذنب وتحسينه. فإذا حتى لا نصل إلى مرحلة الإذناب أن نقع حدا لذلك أن الإنسان لا يفكر بالذنوب. طبعا مراد لا يفكر بالذنوب، لا يفكر بالذنوب بالحمل الشائع، يعني بمصاديق الذنوب. مصاديق الذنوب كالمرأة الجميلة مثلا، كالذنوب المصاديق المتعددة للذنوب. فإذا أكثر من التفكير فيها، كما هو الحال في الشاب عندما يقصر تفكيره بامرأة يوشك على أن يقع في الحرام معها، كذلك في سائر الذنوب. فالعامل الأول الذي على أساسه ينبغي الإنسان أن يضع لنفسه حماية ووقاية قبل أن نصل إلى مرتبة العلاج، أن يمتنع عن أن يصوم عن التفكير بالآثام. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني وهو المهم هو عدم الإحساس بالرقابة. إنسان متى يذنب، متى يصدر عنه ما يخالف من يخاف منه؟ عندما يكون من يخاف منه أهون الناظرين إليه. أما الإنسان الذي يعرف أن هذه الكاميرا الآن تسجل عليه حركاته وسكناته، فيستحيل الآن أن يتكلم على الشيخ حبيب، لأن هذه الكاميرا قاعدة تسجل، انتبهتنا؟ يعني شايف الكاميرا أمامي، فشلون أتكلم على الشيخ حبيب؟ انتبهتنا؟ فيستحيل أن يصدر مني هذا الشيء. ليه؟ لأني أشعر بالرقابة. متى أتكلم عليه بكلام سوء والعياذ بالله؟ متى أتكلم عليه؟ إذا لم أشعر بالرقابة، إذا في الخفاء. هذه القضية التي كنا في المدرسة، لعل في بعض الدول العربية موجودة في الكتب الابتدائية، أن هذا الرجل الذي أمر أولاده الثلاثة بأن يذبحوا حمامة ولا يراهم أحد، فذهب الواحد قال ذبحتها على رأس جبل لا يوجد فيه أحد، الثاني قال ذبحتها في السرداب لا يوجد فيه أحد، الثالث جاء والحمامة بيده قال لم أرى مكان لا يوجد فيه أحد، فإن الله في كل مكان. فالذي يجعل الإنسان يذنب ما هو؟ عدم الإحساس بالرقابة. فإذا علينا أن نقوي عنصر الإحساس بالرقابة. كلما شعر الإنسان بالرقابة حينئذ يستحيل أن يصدر منه الذنب. عندما تصل هذه، عندما يصل الإنسان إلى مستوى لا يشعر بالرقابة، هو الذي يقول عنه الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء السحر: أهون الناظرين إليه. فيصبح لا يبالي بهذا النظر، لأنه بالحقيقة وصل إلى مرحلة لا يشعر بأن هناك مراقب، هناك من يراقبه في الخلوات، فبعد ذلك حينئذ يصدر منه الذنب. فالعامل الثاني الذي يساعد على صدور الذنب هو أن يقل عند الإنسان مستوى الإحساس والشعور بالرقابة، فعليها أن يكون عملية مضادة لذلك، أن يقوي هذا الجانب. نكتفي اليوم بهذا المقدار، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.